والأئمة الذين قبلهم قبل وجود المذاهب كالإمام الثوري والإمام الأوزاعي والإمام الليث ابن سعد والإمام شعبة وعبد الرزاق وابن أبي شيبة وإسحاق بن راهويه ونحوهم، فإن هذه عقيدتهم. يقول شيخ الإسلام إن ابن أبي زمنين قال في كتابه باب الإيمان بالعرش، قال: ومن قول أهل السنة أن الله عز وجل خلق العرش واختصه بالعلو والارتفاع فوق جميع ما خلق ثم استوى عليه كيف شاء، وكأنه يرد على الذين ينكرون العرش ويقولون المراد بالعرش الملك، استوى على العرش أي استولى على الملك، وينكرون أن يكون هناك عرش قد خصه الرب تعالى بالاستواء. العرب تعرف العرش أنه السرير الكبير الذي يجلس عليه الملك، كما ذكر الله تعالى عرش بلقيس في قوله تعالى: ولها عرش عظيم أيكم يأتيني بعرشها. لما جاء نكر لها عرشها، أهكذا كان عرشك، سرير رفيع تجلس عليه كما يجلس الملوك. وكذلك ذكر عرش يوسف لما جاءه إخوته وأبواه ورفع أبويه على العرش، فدل على أن العرش الذي خلقه الله ليس هو اسم الملك بل هو سرير عظيم جاء في وصفه آثار تدل على عظمته، أن الله تعالى خصه بالاستواء عليه، وأنه أيضا حمل له حمله، قال تعالى: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، أي يحملونه. وقال تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون، فدل على أنه محمول. وقال تعالى: وترى الملائكة حافين من حول العرش، دل على أنه محمول وأن الملائكة يحفون حوله من جميع جوانبه. وقال تعالى: رفيع الدرجات ذو العرش، وقال: ذو العرش المجيد، وهو رب العرش العظيم رب العرش الكريم. أفيقال في هذه كلها أنه الملك؟ أبين ابن أبي زمنين رحمه الله أنه مخلوق خلق العرش، وأما الملك فإنه يحصل للملوك، اختصه بالعلو والارتفاع فوق سبع ما فوق جميع ما خلق، اختصه أنه أرفع المخلوقات وأنه سقف المخلوقات، ثم استوى عليه في هذه الآيات أو في سبع آيات ذكر فيها لفظ الاستواء. كيف شاء استواء يليق به، كما أخبر عن نفسه في مثل هذه الآيات، آية طه الرحمن على العرش استوى، أراد بعضهم أن يؤولها ويجعلها متصلة بما بعدها فيقول الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات، استوى له أي اكتمل له. فيرد عليهم إذا قدرتم أن تصرفوا هذه الآية لم تقتلوا على صرف الآيات الأخرى كآية الفرقان، ثم استوى على العرش الرحمن، وهذه الآية الثانية آية الحديد، ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، فإنها صريح في أن العرش مخصوص بالاستواء. فسبحان من بعد وقرب بعلمه فسمع النجوى، بعد يعني ارتفع عن الخلق ولكنه قرب بعلمه فهو قريب من عباده، علي قريب رفيع في علوه قريب في دنوه، يسمع النجوى، يسمع كل ما يتكلم به. ثم ذكر حديث أبي رزين العقيلي، قلت يا رسول الله أين كان ربنا قبل أن يخلق السماوات والأرض؟ قال في عماء ما تحته هواء وما فوقه هواء، ثم خلق عرشه على الماء. ثم قال محمد يعني ابن أبي زمنين الأماء السحاب الكثيف المطبق فيما ذكره الخليل، هكذا. حديث أبي رزين هذا حديث طويل، قد رواه عبد الله بن الإمام أحمد في مسند أبيه بألفاظ طويلة. ثم ذكره ابن رجب، ذكره ابن القيم في زاد المعاد وصححه وقال عليه آثار الصحة، وإن كان إسناده غريبا ولكن ألفاظه تدل على أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وقد شرحه ابن القيم في زاد المعاد وبين دلالاته. ثم إن بعض المتأخرين الذي يقال له عبد الفتاح أبو غدة ذكر أن ابن القيم يتساهل في التصحيح، وضرب مثلا بهذا الحديث وقال إنه إذا كان الحديث على مشربه فإنه يقبل عليه بجراميزه ويصححه ويرفع مكانته، ولم يجد مثالا إلا هذا الحديث. ثم قال إنما صححه لأنه على مشربه، يعني أنه على عقيدته. ثم قال إن زميله ابن كثير ذكر الحديث بتاريخه، ثم قال هذا حديث غريب جدا، لم يجد ما يطعن فيه إلا بأنه غريب، غريب جدا. صحيح كلام ابن كثير في غرابته، ولكن الغريب هو الذي له إسناد واحد كما يقول البيقوني ومرسل منه الصحابي سقط وقل غريب ما روى راو فقط. حيث أنه ليس له إلا إسناد واحد لا يلزم منه أن يكون ضعيفا. ابن كثير قال غريب كما قالوا في حديث إنما الأعمال بالنيات أنه غريب ما رواه إلا عمر ولا رواه عن عمر إلا علقمة ولا رواه عن علقمة إلا محمد بن إبراهيم ولا رواه عن محمد بن إبراهيم إلا يحيى بن سعيد. فصار غريبا ولكن مع ذلك صحيح متفق عليه. فيقال كذلك في هذا الحديث إذا كان إسناده واحد فقط. ولكن عليه آثار كلام النبوة. والحاصل أنه أقره النبي صلى الله عليه وسلم على قوله أين كان ربنا قبل أن يخلق السماوات والأرض من عقيدة الأشعرية والمعتزلة والماتريدية ونحوهم أنه لا يجوز السؤال بأين عن الله تعالى. وردوا حديث الجارية مع أنه في الموطأ وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها أين الله؟ قالت في السماء. فأقرها على ذلك. وأقر أبا رزين على قوله أين كان ربنا قبل أن يخلق السماوات والأرض. وأجابه بقوله في عماء أي في سحاب كثيف ما فوقه هواء وما تحته هواء. وذلك لأن هذا الهواء منساب ليس له منتهى. هذا الهواء الذي نحن فيه. فكذلك عما ما تحته هواء وما فوقه هواء. ثم خلق عرشه على الماء. وسئل ابن عباس على أي شيء الماء إذا كان العرش على الماء؟ الماء يعتمد على شيء على أي شيء؟ فقال على متن الريح. الريح يسخرها الله تعالى وقد تحمل الأشياء الثقيلة. فالله تعالى قادر على أن يجعلها تحمل تلك المياه التي لا يحصيها إلا الله. ذكر أن ما تحته هواء يعني فراغ وما فوقه هواء أي ما فوق ذلك الماء والعماء العماء في عماء. ذكر أنه خلق العرش دليل على أن العرش أول المخلوقات. وقع ذلك أيضا في حديث عمران لما جاء أهل اليمن وقالوا أجئناك لنسأل عن أول هذا الأمر. فقال صلى الله عليه وسلم كان الله ولم يكن شيء قبله. ثم خلق السماوات والأرض. كان الله لم يكن شيئا قبله وكان عرشه على الماء. ثم خلق السماوات والأرض دليل على أن خلق العرش قبل غيره من المخلوقات. لأنه قال ثم خلق عرشه على الماء. يمكن أنه خلق الماء ثم خلق العرش في آن واحد. لكن جاء حديث في أن أول ما خلق هو الكلام بلفظ أول ما خلق الله الكلام، فقال له اكتب إلى آخره، وأجيب بأن الكلام أولية ونسبية، أي أول المخلوقات غير العرش. ويقول ابن القيم في نونيته: والناس مختلفون في الكلام الذي كتب القضاء به من الرحمن، هل كان قبل العرش أم هو بعده؟ قولان عند أبي العلا الهمداني، والحق أن العرش قبل، لأنه وقت الكتابة كان ذا أركان. فهذا يرجح ابن القيم أن العرش قبل القلم. ثم ذكر ابن أبي زمنين آثارا أخرى، ثم قال: باب الإيمان بالكرسي. قال محمد بن عبد الله: ومن قول أهل السنة أن الكرسي بين يدي العرش وأنه موضع القدمين. ثم ذكر حديث أنس الذي فيه التجلي يوم الجمعة في الآخرة، وفيه: فإذا كان يوم الجمعة هبط من عليين على كرسيه، ثم يحفر الكرسي منابر من ذهب مكللة بالجواهر، ثم يجيء النبيون فيجلسون عليها. فالشاهد من الحديث ذكر الكرسي، وأن أهل السنة يقرون بأبي الكرسي. فقد ذكر الكرسي في سورة في آية الكرسي عرفت به، يقول الله تعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض. المعتزلة قالوا كرسيه علمه، مع أنهم أيضا ينكرون العلم، ولكن يريدون أن يتخلصوا من هذا الدليل. قال بعض السلف: الكرسي كالمرقاة بين يدي العرش، يعني مثل الدرج الذي يصعد عليه إلى الكرسي إلى العرش، كالمرقاة بين يدي العرش. وقال آخرون: بل الكرسي موضع القدمين. عادة الملوك يجلسون على سرير، ثم أحدهم يحتاج إلى موضع القدمين فيجعل له شيء مرتفع يمد رجليه عليه، يجعلهما عليه ويسمى كرسي. فقيل إنه كالمرقاة بين يدي العرش، وقيل إنه موضع القدمين بين يدي العرش. فأما قول المعتزلة أنه العلم فهو بعيد، يدل على ذلك ما جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما السماوات السبع والأرضون السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس، لأن الله قال: وسع كرسيه السماوات والأرض. السماوات السبع والأرضون السبع، نحن نشاهد هذه الأرض الأراضي الأخرى الله أعلم أين مكانها، هذه كلها إذا وضعت في الكرسي شغلت موضع سبعة دراهم. الدرهم عملة صغيرة من الفضة قدر ظفر الأصابع، ماذا تشغل السبعة من الترس؟ الترس هو المجن الذي يلبس على الرأس في الحرب، ويسمى المغفر ويسمى الخوذة ويسمى البيضة يعني أنه صغير، لا تشغل الدراهم السبعة منه شيئا. ثم جاء أيضا أن الكرسي صغير بالنسبة إلى العرش، ما الكرسي في العرش إلا كحلقة ملقاة بأرض فلات، أي نسبة الكرسي إلى العرش كنسبة حلقة حديدة متلاقية الطرفين ألقيت بأرض فلات. ماذا تشغل من هذه الفلات؟ وإذا كانت هذه عظمة العرش فكيف بعظمة رب العرش العظيم؟ مما يدل على أن الله تعالى هو العلي العظيم الذي لا يحيط به بشيء من علمه إلا بما شاء. ذكر أنه بيوم الجمعة ينزل تعالى من عليين، من أعلى عليين على كرسيه، دليل على أنه على أن الكرسي يجلس عليه كما يشاء. ثم يحف الكرسي، يحف بالكرسي منابر، المنابر واحدها منبر، وقيل إنها السرر أو المقاعد من ذهب مكللة بالجواهر الثمينة الغالية، فيجيء النبيون فيجلسون عليها على تلك التي حفت بالكرسي التي هي مكللة. يقول: وذكر ما ذكره يحيى بن سلام أحد مشايخ البخاري ومسلم صاحب التفسير المشهور أنه قال: حدثني المعلى بن هلال عن عمار الدهني عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن الكرسي الذي وسع السماوات والأرض إلى موضع القدمين ولا يعلم قدر العرش إلا الذي خلقه. يبين أن الكرسي صغير بالنسبة إلى العرش، السماوات والأرض صغيرة بالنسبة إلى الكرسي، فالعرش لا يعلم قدره إلا الذي خلقه. يقول: ثم ذكر حديث أنس بن موسى أحد علماء الحديث: حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن أبي مسعود رضي الله عنه. جاء هذا موقوفا، قال: ما بين السماء الدنيا والتي تليها مسيرة 500 عام، وبين كل سماء وسماء 500 عام، وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام، وبين الكرسي والماء 500 عام، والعرش فوق الماء والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه. هذا الحديث ذكره أيضا، وذكر بعضا منه شيخ الإسلام في رسالته الواسطية. ولما أحضرت ليناظره فيها، لأن خصومه يناظرونه في عقيدته أمثال ابن الزملكاني وأمثال التقي السبكي، فلما ناظروه قالوا: أتستشهد بحديث أبي موسى؟ وقد قال وقد كان فيه عبد الله بن عميرة وهو ضعيف، فلا يكون دليلا على مسألة العلو، فإن فيه والعرش فوق الماء والله فوق العرش. فذكر لهم أن هذا الحديث قد رواه ابن خزيمة في كتاب التوحيد، وقد اشترط في كتاب التوحيد أن تكون الأحاديث التي فيه صحيحة سالمة من الطعن، يقول من غير طعن في أسانيدها، من غير طعن في رجالها، ومن غير سقط في أسانيدها. فهكذا، فعرف بذلك أنه وإن كان في إسناد ابن عميرة، فابن عميرة لا يلزم أن كل ما يرويه يكون كذبا، فقد أقره الذين رووا عنه من تلاميذه وتلاميذ تلاميذه، ورووا هذا الحديث على أنه دليل على مسألة العلو. كذلك أيضا دليل على ارتفاع السماوات، إذا كان بيننا وبين السماء الدنيا، هذه السماء الدنيا القريبة بيننا وبينها مسيرة 500 سنة، ليست سنة ولا 10 سنين ولا 100 سنة، بل 500 سنة. كيف تقطع هذه؟ لقد علم بأن الإنسان قديما إذا سار على قدميه أو على مطيه أنه قد يقطع الأرض في مثلا 10 سنين أو 15 سنة، يصل إلى نهاية أقصى ما يمكنه. ومع ذلك ذكر أن بيننا وبين السماء 500 سنة، وجاء في حديث أن كثف كل سماء 500 سنة، أي غلظ السماء 500 سنة، وأن الأراضين كذلك أرض غير أرض، أكثف كل أرض مسيرة 500 سنة. بين كل سماعين مسيرة 500 سنة، فيكون بيننا وبين السماء الدنيا العليا مسيرة 7000 سنة. كذلك بين السماء السابعة والكرسي 500 سنة، بين الكرسي والماء 500 سنة، العرش فوق الماء. وجاء أيضا أن العرش فوق الماء، ولكن جاء أنه على ظهور حملة العرش، وقيل إن حملة العرش هم ملائكة، قيل إنهم 4 الآن أنهم من الملائكة 4، ذكروا في بعض الآثار بأسمائهم، جاء في بعض الشعر رجل وثور ثم رجل جناحه، يعني أسماء لهم. وبكل حال فهذا مسافة ما بيننا وبين السماوات، والأرش فوق ذلك، والله فوق العرش، وهو مع ذلك مع عباده يعلم أحوالهم، ولذلك قال وهو يعلم ما أنتم عليه، أي يعلم أسراركم ويعلم أحوالكم ولا يخفى عليه شيء من أعمالكم. ثم قال ابن أبي زمنين: باب الإيمان بالحجب. قال: ومن قول أهل السنة أن الله بائن من خلقه يحتجب عنهم بالحجب، فتعالى الله أما يقول الظالمون علوا كبيرا، كبرت كلمة تخرج من أفواههم أن يكونون إلا كذبا. وذكر آثارا في الحجب التي يحتجب بها الرب سبحانه وتعالى عن خلقه، منها الحديث الذي في الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه من انتهى إليه بصره من خلقه. فذكر أن حجابه النور، أنه احتجب بهذا النور ولو كشفه احترق ما يصل إليه نور وجهه من المخلوقات. وقد ذكر في القرآن أن الله تعالى تجلى للجبال الذي هو الطور، لما طلب موسى وقال: ربي أرني أنظر إليك، قال: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوى تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، إن دك الجبل ساخ في الأرض لهيبة نور الله تعالى. ذلك دليل على أن نور الرب تعالى الذي ذكر الله نور السماوات والأرض أنه لا يثبت له أحد. هذا من الحجب التي يحتجب الله تعالى بها عن خلقه. ثم قال ابن أبي زمنين: باب الإيمان بالنزول. قال: ومن قول أهل السنة أن الله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا، يؤمنون بذلك من غير أن يحدوا فيه هدا. وذكر الحديث من طريق مالك وغيره. الحديث في موطأ مالك وفي الصحيحين وفي السنن. ذكر ابن كثير أنه روي عن عشرة من الصحابة، كلهم رووا حديث النزول أن الله تعالى ينزل كما يشاء حين يبقى ثلث الليل الآخر فيتودد إلى عباده: هل من سائل فأعطيه، هل مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب إليه. لما أن المبتدعة أنكروا النزول، كان من شبهتهم أن الليل يختلف باختلاف البلاد، فعلى ذلك يكون النزول مستمرا. وألقي هذا السؤال على شيخ الإسلام فشرح الحديث في رسالة مستقلة عنوانها شرح حديث النزول شرحا وافيا، وذكر أن الله تعالى لا يشغله شأن عن شأن، فينزل كما يشاء إلى هؤلاء وإلى هؤلاء، فلا يشغله شأن عن شأن. يؤمن أهل السنة بحقيقة النزول، وذكر الحديث بالموطأ لما أتى ابن عبد البر على شرح الحديث، قال: هذا حديث دال على أن الله تعالى فوق العباد، أنه في السماء كما أخبر، إذ لو لم يكن في السماء لم يكن لقوله ينزل كبير معنى، لأن النزول لا يكون إلا من أعلى. وقد تأيد ذلك مفهوم الحديث ينزل الله بالآيات التي فيها إنزال القرآن، بأن القرآن نزل من الله، كقوله تعالى: تنزيل من حكيم حميد، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، تنزيل من الرحمن الرحيم. واضحة في أنه منزل من الله. فالحاصل أنه قد عرف بأن القرآن أن منزل من الله، وأن الملائكة تنزل من ربهم، وكل هذه أدلة تدل على أن الرب تعالى فوق عباده، سواء أن ينزل هو أو تنزل الملائكة أو ينزل الكتاب الكتب التي أنزلها. فيعني أن أهل السنة يقرون بأن الله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا، يؤمنون بذلك من غير أن يحدوا فيه حدا، يعني أن يذكروا كيفيته. وما ذكره ابن بطوطة في رحلته حيث يقول: ولقيت فيها ابن تيمية وقد تكلم على حديث النزول وكان على المنبر، فقال: إنه ينزل كما أنزلها كنزول هذا، وأنه نزل من درجات المنبر. إذ هذا كذب، كذب على ابن تيمية، لم يحد فيه حدا، كما أن ابن زمنين لم يحد فيه حدا. وابن بطوطة لما دخل دمشق لم يلق ابن تيمية، ابن تيمية في ذلك الوقت كان في السجن، وبقي في السجن حتى مات في سجن قلعة دمشق، فدل على أنه كذب عليه. وليس بالأمن المتكلمين أن يقولوا ما يريدون. وعلى كل حال، فإن قول أهل السنة إثبات النزول، ولكن المبتدعة من الأشعرية وكذلك الماتريدية والديوبندية والمعتزلة بجميع أنواعهم والكلابية، هؤلاء كلهم ينكرون هذا النزول، ويقولون إنه يلزم منه حلول الحوادث، أن هذه تحل به بعد أن لم تكن معه، وهم منزهون بنظرهم عن حلول الحوادث. ونحن نقول: لا يلزم ما تقولون من هذه الحلول، بل إذا قلنا إنه ينزل كما يشاء وأنه أن نزوله حقيقة كما هو ظاهر اللفظ، فإن لا نعترض على الله، كما جاء أيضا في القرآن الإتيان، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله بظلل من الغمام، هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك، وجاء ربك والملك صفا صفا، وجاء أن الله تعالى ينزل عشية عرفة وأنه يباهي بالحجاج الملائكة ويقول انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا ضاحين يسألون رحمتي ويستعيذون من عذابي أشهدكم أني قد غفرت لهم انصرفوا مغفرا لكم. كذلك أيضا الأحاديث التي فيها أن الله يجيء يوم القيامة لفصل القضاء، أن الناس يستشفعون بآدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى، أن يفصل الله بين العباد إذا طال بهم الوقوف أن يجيء لفصل القضاء، دليل على أنهم كلهم يثبتون هذه الصفة. إذا أثبتوا أن الله ينزل كما يشاء لم يدخل عليهم عيب ولا يقال حوادث ولا غير ذلك، الله تعالى يفعل ما يشاء وهو أعلم بنفسه. إلى أن قال ابن أبي زمنين وأخبرنا وهب عن ابن والله عن زهير بن عباد قال من أدركت من المشائخ مالك وسفيان الثوري وفضيل بن عياض وعيسى بن المبارك وكيع كانوا يقولون أن ذو الحق، قال ابن والله وسألت يوسف بن عدي عن النزول قال نعم أؤمن به ولا أحد فيه حدا، وسألت عن ابن معين فقال أقر به ولا أحد فيه حدا. هؤلاء أئمة من التابعين ومن تابع التابعين، مالك إمام دار الهجرة، سفيان الثوري من علماء العراق مشهور بالإمامة وله مذهب، فضيل بن عياض من العباد من المقيمين بمكة، كذلك عيسى وابن المبارك من أهل خراسان، وكيع هو ابن جراح من علماء العراق. ابن الله له رسالة مطبوعة عنوانها البدع والنهي عنها، ومنهم أيضا كذلك يوسف ابن عدي من رجال الصحيحين يقول أؤمن به ولا أحد فيه حدا، يعني أؤمن بصفة النزول ولكني لا أحد يا حدا لا أقول كيفية النزول كذا وكذا، بل ينزل كما يشاء. وفي عقيدة أبي الخطاب يقول رحمه الله قالوا النزول فقلت ناقله لنا قوم منهم ونكلوا شريعة أحمد، قالوا فكيف نزوله، فأعجبتهم لم ينقل التكييف لي في مسندي، يعني أنني لا أكيف النزول، الذين نقلوه هم الذين نقلوا الصلاة والقرآن والصيام والحج والجهاد وسائر الأعمال، فإذا رددناه كان ذلك أيضا طعنا فيهم، والطعن فيهم طعن في الإسلام لأنهم الذين نقلوا لنا تعاليم الإسلام. ثم يقول ابن أبي زمنين، وهذا الحديث يعني حديث النزول يبين أن الله عز وجل على عرشه في السماء دون الأرض، أي أنه يبين مسألة العلو، أن الله تعالى على العرش وأنه في السماء دون الأرض، وإن كان الكل قريب منه، أي هو قريب من عباده، كما في قوله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، فإنه كما قال شيخ الإسلام علي في دنوه قريب في علوه، وليس معنى كونه معنا أنه مختلط بالخلق، بل القمر موضوع في السماء، والعرب تقول ما زلنا نسير والقمر معنا. ثم يقول الشيخ ابن أبي زمنين، وهذا أيضا بين في كتاب الله يعني في الآيات القرآنية إثبات أن الله فوق العرش وأنه فوق السماوات، وفي غير ما حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي في أحاديث كثيرة تثبت العلو. ثم ذكر بعض الآيات، آية أو بعض آية من سورة السجدة، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، هكذا يعرج الأمر إليه، العروج لا يكون إلا إلى أعلى، لهذا يسمى الدرج معراج، يعرج ذلك الأمر إليه. الذين ينكرون العلو يقولون يعرج إلى محل ملكه، يعرج إلى أمره، يعرج إلى خلقه. أأنتم أعلم أم الله؟ الله تعالى قال يعرج إليه، وأنتم تجعلون فيها زيادة. وقال تعالى في سورة الملك، أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. في هذه الآيتين ذكر السماء، من في السماء، لقد ذكرنا أن للعلماء تفسيرين، الأول أن السماء بمعنى العلو، أي من في العلو بحيث أنه لا يكون شيء أدنى منه، لا يكون شيء فوقه، بل هو أعلى المخلوقات وهو في أعلى عليين، فإن السماء هو العلو. كذلك القول الثاني أن في بمعنى على، أأمنتم من على السماء، أتأتي في بمعنى على كقوله تعالى فسيحوا في الأرض، قل سيروا في الأرض أي على الأرض، وكقوله لأصلبنكم في جذوع النخل أي على جذوعها، إلا أنه ينحت لهم فيها، فدل على أنها هكذا. المعطلة سلطوا عليها التأويلات، بعضهم يقول من في السماء علمه، أو بعضهم يقول من في السماء ملكه، أليس ملكه وعلمه في كل أرض، في كل سماوات وفي كل أرض، علمه في كل مكان، فإذا كان كذلك فلماذا خصصتم أن تقولوا من في السماء علمه وكذلك من في السماء أمره، وبعضهم تجرأ وقال إن المراد الملك، أي أأمنتم الملك الذي في السماء أن يخسف بكم الأرض؟ وهذا أيضا جرأة على التأويل، فإن الملك ليس بيده شيء، إنما هم كما قال الله لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. فهل يفتتون على الله ويعذبون الناس بغير إذن الله أبغير أمره؟ هاتان آيتان من سورة الملك. وقال تعالى في سورة فاطر: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. إليه يصعد، الصعود لا يكون إلا من أسفل إلى أعلى، ومنه سمي المصعد الذي يصعد فيه إلى أعلى الأدوار. أخبر بأن الأمر يصعد إليه وأن الكلم الطيب يصعد إليه والعمل الصالح يرفعه، أي أنه يرفعه إليه. الرفع لا يكون إلا إلى أعلى. وقرأت لبعض المؤولين أنهم قالوا يصعد إلى علمه، يصعد إلى أمره. كيف أتيتم بهذه الزيادة؟ إلا موجب لها يكون يصعد إليه، ولا تضيف زيادة في القرآن ليست منه. وقالوا أيضا والعمل الصالح يرفعه، أي يقبله. الله تعالى ذكر الرفع، لماذا لم يقل يقبله؟ أنتم تقولون يقبله. هذا أيضا من التصرف في القرآن. وقال تعالى: وهو القاهر فوق عباده. هذه الآية في موضعين من سورة الأنعام صريحة بالفوقية، أنه فوق عباده، ولكن تأولها بعضهم وقال إن الفوقية معناها الغلبة، واستدل بقول فرعون: وإنا فوقهم قاهرون، أي مستولون عليهم غالبون لهم. فجاءت آية ليس فيها هذا المعنى، وهي قوله تعالى: يخافون ربهم من فوقهم. فإن هذه الآية لا يقدرون عليه، يجعل الفوقية هي الغلبة. تبين أنها حقيقة العلو. كذلك آية الرفع، آية في سورة آل عمران: إني إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. الرفع لا يكون إلا إلى أعلى. إذا قيل مثلا ارتفع فلان، ارتفعت الطائرة في الجو، ارتفع فلان في السطح، ارتفع فلان في رأس الجبل، دل على أنه الرفع إلى أعلى. فالله تعالى قال: ورافعك إلي، لم يقل إلى علمي ولا إلى ملكي، لأنه في الأرض يعلمه ويملك كل شيء، فهو في ملكه. وكذلك في سورة الآية الثانية في سورة النساء: وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه. وذلك لأن اليهود أرادوا أن يقتلوا عيسى، فدخلوا عليه وهو مع الحواريين، فلما دخلوا ألقى الله شبهه على واحد منهم كأنه هو، وعرج به إلى السماء، أرفع أني أتوفيك ورافعك إلي، بل رفعه الله إليه، والرفع أيضا لا يكون إلا إلى أعلى. هذه أدلة ظاهرة في أن الله تعالى فوق عباده كما يشاء، والله أعلم، وصلى الله على محمد.